فلما بني عنده لمنع الكتاب بغير ما طب ايه الافكت على الفايل ده في ناس وحركه؟ الترحال. الأول ضعيف صح ضعيف. هتأسف سؤال البال داخل ضعيف هو ايه؟ هو مضمن صح. كأسف سؤال تاني الدكات موبايل اللي جوانا الفايل ده وعم بقاله ثلاث أسابيع مستعد الجن الفايل ده جيت هو اللي ثلاث أسابيع حتى لو كومبليت اوبستراكشن حتى لو كومبليت اوبستراكشن مش هو خدوا هذا القانون تريح هايدرو نفروز كيف يقدم كده وبقى في العين ضيليزي بالشكل دون ثلاث شهور اليورن اللي جواه ده هو هو لا مش هو بيتغير بقى ابزوربنت وكتير غيره هايدرو سي هيعمل دوره في الكلينيكال هنا عن كرونيك وعنده هيدروسيل شفناه في اول السنه شفناه في المراجعه اخر السنه الميه اللي جوه دي هي هي لا ابزوربد واه والانسان بطريقه ايراني معكوسه في الشكل اخر السنه يقول لك حقنا مترين بلوك جوه الهيدروسيل بقى لون الميه ازرق هتفضل زرق العمر كله انت مش فاهم سؤال تقول لا مش هتفضل زرق العمر كله يبقى ابزوربد ايه؟ طيب نفس الحكايه طبعي كل شويه ابزورب نازل غير لكن في اوستراكشن طبعا وعميد جدا في يوم من ذات الايام حصل ليفر سيل فيلير والمانفكتيشن بتاعته مش هيطلع بايظ خلاص مش هيطلع بايظ ليه؟ ما بقى سيل ده خلاص ده مش هيطلع بايظ فالبايظ اللي كان جوه لا بقى ابزورب طب ايه اللي هيملى الضغط دلوقتي؟ ميوكاس اي ميوكاس ابراهيم يطلع ميوكاس ده الميوكوسين كل بدا الحته اللي فاتت فتلاقي مالي بايل كله ميوكاس بس فاتح انت عامل اوبستراكتيف جونز عشان تنقذه ده بيتاخرت بعد ثلاث اسابيع شهر يا هبه انت معايا يا هبه الله يخليك ادي هم قوي فاتح العامل اوبستراكتيف جونز بعد هذه الفتره ليه بنفتح البدك اللي هي نزلت ميوكاس تفرح ولا تتاكد تتنكد نكد الدنيا يساوي ان العام ده وصل لليفر سيل فيلير وبنسمي الميوكاس ده وايد بايت اسمه ايه؟ وده اسمه غلط غلط ايه؟ ده يكون في عام وايت ولا بايت الاثنين غلط فبقول وايت وايت يعني زي اللبن وده اوباليتا دي حاجه تقفل وبعدين ده مش بايت ده ميوكاس فهمتوني؟ فلاس والإفتاء أنا لو منك في الصفحة الطابية في السيف المجرد اكتب الطريقة عشان فلنت احنا لو نسيت حاجة يا معاك مرجعية الفهم انا صار جمالي جدا يا عم اتنين تعليفة كل وعربية البحث وعربيات وكوازوليشن وكيد الإفتاء تخلين كده هم الفكس على الليبر فهمناها وليبر وبايل ضغط فهمناها وبنكرياس فهمناها وكوأدريشن فهمناها وكيدي فهمناها انا كنت كاتبها كده زمان وكانت عجباني جدا لكن زي ما قلت لكم الموضوع ده ليه اهميته في نظري فبخاف دي كان سؤال كده أظن اللي فات يجيب النمرة 100% لكن أنا دايما بقلق من المهم نظري إني بشكله زي كده يلا يا ولاد نقول الإفكت نو إفكت لو ستون ريمين فلوتنج فروم باي باك يبقى الفصل أو جيرة أي سنايل من 3 مليون كان فصل كونتينيسي تو ويك 6 أو 4 يقولك الفلتكس ممكن تعمل اكيد باكتيريا فايروس من غير ما تكتب انا قلت لك اكيد باكتيريا فايروس استراكشر كوم باي الباك يعمل وستراكشر كوم فاليديشن باي الباك هو انترا هيباتيك ميديكال اند بريزنت في الرول الاستراكشر اند هاي بريشر في الباي الباك باي سكريشن باي ليفر ستونز والباي الباك بيكام فول اوف ميوكس وايد باي اكتب عن وايد باي الاسم غلط not white for white واكتب انها red sign not indicate to indicate the liver cell failure and complications the bleeding tendency for anxiety, septicemia hepatorenal failure and acute bacterial vitus familiar issues uncommon in the big problem دي كده شفت الطولة التحديد ازاي خليك مذكرها بالطريقة بتاعتنا الزناء ده اخر سنة عملها بالسنة انا عايز كل العديد بقى يخش في الوضع يوم سمعت فعايز اقول هو ده مركز تفسير الاجي اللي جبت فرصه ده التفصيل بس كده اكسترا كوربوريا لانه يعني من بره الجسم شوك وين اشعه تصادميه لايتو تريبتي هي دي تفاسير الحرب لايتو تون تريبتي تفاسير تكثير اشعه تصادميه من خارج الجسم لتفسير الحرب عم ينام بتأكيد كده نعمل من بره الجهاز من بره يحطه خطا يحطه الفتح تتفتت مش تختفى افلام السندباد لا من بره اختفى العيان لا ده تفتت الحظر بعد ما كانت كبيره مش عارفه تنزل في اليورده تنزل في اليورده الحته الصغيره سهله نفس القانون النهاردة انا ممكن اروح بقى نتوجع عليها اذن طب ما كان من الاول لو كان هو ناجح افضل كنت عارف مين من الاول الاذن في البيليا فاتت النتائج زي الزفت انا عندي فرصة دلوقتي انا داخل جوه الفايل ده والمنظار دخل معايا والاثار راكبة على حافه ليه ما استخدمش ايدوين وايدوين ده تعبير تست ما تقولوش الامتحان لعيان كرونيك كالسيوم كواليتي فايف النقله دي نقله كبيره ولا نقله صغيره كبيره جدا جدا مليون واحد ماشي في الارض عنده حصاوي في المراره لسه ابن عمتي بيكلمني من يومين طلع عنده حصى في المراره قلت له راحتك انا دلوقتي مش عارف تعمل حد اعملها مش مشاكل خلاص لكن مش مليون واحد ماشي حصل باين ضغط عامله بالتراكتور ده مش هيمشي اصلا ده ايمرجنسي ده عام خطير ده عام هيموت كولانزايتس بريدنج تندنسي ليفر سيروزس مش كده لكن ده عيان لا يبدو محتاج عمليه الكتريك وراح حتى نخش نعمل له عمليه المراره وغالبا نعملها لاب كولي ايه لاب كولي ده؟ لاب كولي تعبير كل جراحين يروح مصر كلها مش تستم اختصار لابروسكوبيك كولي ستيم هذا خلاص ما بنعملش مراره بالمنظار ولو لقيت الوقت العيان عشان اعمل له مراره ادق بس اعمل له مراره لازم تقول لي يا دكتور علي لازم يكون في انديكيشن ده مش ايه الانديكيشن فور لاب كولي كل لاب كولي ترى اسم زمان الناس بتتكلم غلط وتتريق عليه وكل التريقات عليه بتطلع تطلعه مع الكام طلعه الاولانيه كان يقول ايه الانديكيشن اوف اندوسكوبيك تريتمنت انت نعمل اندوسكوبيك تريتمنت فكان يقول لو عيان مش فاهم عمليات او عيان ويلنج تو دو لاب كولي يعني الشله كلها عملت لاب كولي في النهايه وهو اللي عايز يعمل لاب كولي يا اولاد مفيش انديكيشن للاندوسكوبيك تريتمنت كنت تقول لي ايه الانديكيشن للجراحه بالعقل اي عيان كالكولا اوبستراكتيف جون تعالجه اندوسكوب وحوله الحاله الى اكتف وبراحتي بقى بعد شهرين ثلاثه اجي واعمل له لاب كولي لاب كولي واشيل مراره خلص امال انت عامل جراحه لو المنظار ما نفعش بس دخلت اجيب الحصى وما نفعش المنظار او كان عندي اسباب ثانيه تفهمها كمان شويه تضطرني اعمل جراحه حاجه ما نجيب بالمنظار طب يلا نعمل الجراحه هنعمل ايه الجراحه نفتح العيان فتحنا بطن اروح عامل اكسبوزر للكومن بايل باك ارجع عندي المكان بعد الثقب اجيب حصى رجعناه ثاني عيان ثاني ادي السبنكتر رجعت اصحابه تاني بالنظام فتحت العيان عملت اكسبوزر للكومبايل ده يا ترى انا شايف اني حته في الكون بالبر الصبرا ولا انفرا ولا ريكورد وجين شايف بس الصبرا الريترو وراء والانفرا جوه انت الفانتريان الكيس بس الصبرا اللينا ولا هم ولا هم افتح الصبرا اللينا تفتحه ازاي ده هو سايد سايد بوست البط اروح معلقه بغرفتين الغرفه اللي بعلق بيها دي اسمها ستي توستر اسمها ايه؟ فاول خطوه افتح اخد تور ستي توستر في الوول يا ريت يا ترى كنت حاسس عكس ده بس كده اللي عملته دخلوا سبع ولاد ما يطالب في بيت الملك Thank you.

الحفره دي لو كان ينفع تيجي من الزرار من الاول بتاعت المنظار يا ولد اعمل قفر تب كولانجيوغرافي ده يعني اسمها كومبليشن كولانجيوغرافي زي كومبليشن الله ده الضرب فاتح على بعض الله ده الضرب منقل على بعض الضرب بيفوت على بعض ضرب قضيات بعدها الاول ده بيتاخدوا عليها ورجعوها لي بعدها الاسم الثاني بتاخد بعدها الثالث بتاخد يعني قواعد الطب واحد عشان يفهم جراحه صح يتصرف في كل موقف صح مع قواعد عامه لفهم الجراحه زي ما عملنا في الجلاسمي عملنا شغل النظافه طمنا على الديسبيتنسي هنا رينج ديسبيتنسي عشان ضغط الناس كمان عملنا ايه؟ كومبليشن انجل اعمل كومبليشن للاسف الشديد كومبليشن كولانجيوغرافي مش اسف ما اقدرش احلف 100% ان مفيش خطر للاسف طب بعملها ليه ما دام ما اقدرش احلف عشان لو شفت حاجه اقولها لو ما شفتش اقول له مش متاكد خلاص طب اعمل ايه قبل ما اقفل البايل ضغط ده هجيب حاجه اسمها تي كيو واقفله على تي كيو عايز حد شاطر قوي هبه يقول ليه تي كيو سميناها تي السؤال الشكل ليه ما بدأش نشيل المرة الأول؟ لولد. صح يا كريم اللي قال؟ كريم؟ أيوة. بابا. صح يا كريم. النهاردة اللي عندي عنده مشكلتين، مشكلة مكرمة هتفوته ومشكلة عايزة جدا ممكن تعيش فيها القرار، أبدأ من دول. أنا هعمل الاثنين يا سماح، بس مين ضامنني معاها يستحمل معاها ده سؤال؟ دي دكتورة تقدير قال لي قفل قفل قفل قفل صح، عايز أعمل جدا عندي، اضطريت أقفل. كنت اثنين مرات. لا انت يعني او الله يحفظك. انا ما اقدرش اكمل معانا عمليه. وفي سبب تاني اوضحكم بعد شويه لما نخلص شويه الكلام ده. اتفقنا؟ يبقى تاني تاني تاني لا نعيد المرض عقلي. صوت دي شوف افتح شفره دي هنا فوق. اخش الجبت حب. اشيل حب. اعمل شغله ضغط. اوصي بيت صغير. يا ريت تقدر تعمل كومبيتيشن كولانجيوم احط فيديو واطلعه وما انتهش في المرض وقفلت بطن العيان وهربته من العمليات وبعد 10 ايام ابعته الاشعه تاني واحله ضاي من الفيديو اطور الفايل بقى المرة دي بقى الاكيوراسي 100%. ليه يا جماعة؟ ليه الكولانجيوغرافي افرتد مش اكيوريت قوي والبوست افرتد اكيوريت؟ طبعا افرتد العين برضه مفتوحة والجهاز مش عارف اعدله ومش عارف اقلب العيان والفه. لكن بوست افرتد بحث واقول له لا ميل كده لا تعالى لي كده لا ايوه كده احس قلب لا ده ربع ايه ده ده ربع ايوه بس بعد 10 ايام دي انا قاعد ادلع نفسي فيها لغايه ما اصور الكورن تقول لي 100 مش 100 مفيش افرض الفن اتقبل في لقطه كده تطمني وخلاص فبعد 10 ايام العيان يجي لي اعمل له تجريد وعندي على السراير ده لو كنت افرض بقى العمليه ميجر قد كده يجي لي اخده من اسم الجراحه الى اسم الاشعه يعمل تي تيوب كولانجيوغراف ما لقيتش حصاوي جوه اعمل ايه؟ اشد التي تيوب اشد ده كده تنفيذ الشد في زواجها تقول لي الله والفاير ده مفتوح على الشارع اقول لك ما تقلقش هينقص شوية في مكان الفتحة دي كم نقطة وفي الآخر تقفل لوحدها. ليه تقفل لوحدها؟ حط قانون أي سكريشن للجسمانة تمشي في السكة الفسيولوجيكال اكسبت لا اوبستراكشن. يعني اديلكم مثلا جراح فتح عيان عشان يعمل ابنسكت. فاحنا أول سيكل تقويرة عندنا بقى عنده سيكل فيسترا بيجيب كركة من الجرح هتقفل لوحدها غالب. ما دام سكة الكولون ديستا دي مقتبسة للسولز تحب تمشي بسكة طبيعية. ليه تمشي سكة مش طبيعية؟ في الطبيعي هتمشي والفايل هيمشي في الطبيعي ما دام السكة تحت ايه؟ ثابتة. هما الإمتى دي تفضل في الديستانس بيا ريفيكتي لا لو في ديستا لو طبيعي. فهمتوني؟ المهم فانا لو ما لقيتش فون بقى مسلم القسطرة وخلاص العين دخلت الحمد لله على السلامة بقى ديون. فاكيور شفت له كل حاجه شلت دي وشلت دي ولا عيان خف لا لقيت الدون اعمل ايه؟ يبقى عندي مشكله كيف ساتصرف في الدون دي؟ احاول بالمنظار بقول لي ما لو كان ينفع كان من الاول لا لا كلامك مش صح قوي يا اتش برضه انت كلامك صح هتاخد بالمنظار وعارف ان احتمال اكتر بس احتمالنا ده هيبقى اعلى من الاول ليه؟ يمكن اللي كان تعبني اول مره حاسه كبيره انا في الجامعه واللي فاضل حبيوقننا تيجي دلوقتي فاخش بالمنظار يمكن اللي فاضل ينفع يجي بالمنظار بقول انا شلته وهو اللي ما كانش ينفع يجي دخلت المنظار ما ينفعش اخلي التي تيوب دي في مكانها لمده شهر ونص او شهرين او شهر خليها شهر بس على الاقل شهر تصور يا اخي احنا بنحب نعمل دي الحاجات يا احمد بتنديوس فايبروس يا احنا بنحب احيانا نحط حاجات ارثة ونحب نحط احيانا حاجات تنديوس فايبروس ليه بقى؟ عشان التراك بتاع من عند البايل داكت لغايه ابدومينال وول يبقى فايبر تيش محترم. فمعنا شهر التي تيوب في العيال شهر كويس، وبعد الشهر محتاج تي تيوب واخش على التراك الجميل اللي هي عملته خلال الشهر ده بمنظار بقى ارفنع كوليديكوسكوب كوليديكوسكوب يوصلني للبايز بقى، او اخش من ده احقن ضاي واصور وبعد كده اخش على الضاي بتاعتي بدورميا باسكت وشد الحفوه اتعامل بقى معايا دلوقتي اكسس والتعبير ده معايا اكسس البايز بقى. عشان كده اقول الكلام بقى بالكرام مش ماجستير حتى بتطليع التي تيوب في تكه مش اي حته وخلاص، لازم اطلع التي تيوب من الشورت الكويت يعني من البايز باك تطلع على الابدون اثنين ما تبقاش ماشيه توصل في الابدون الاول، لا شورت الكويت عشان انا التراك ده احتمال احتام محتاج تراك قصير تراك لاين وخلي البايز باك بسرعه اما لو لافت وده فايبر ستيشن يتخرج منه وداخل اتعامل معاه. لا سوري اسعيد المره 13 عبد العزيز ولما عيد 13 اسمع الكريم خلاص؟ لان عيد انت فاهم من اول خالص لا تمام مش حاجه خد يا سيدي الله يخليك في النهايه في اي حته قلت في كل صلاه في فيت دايفرتيكال في كل خالص بس على طول لا ترجع شويه ورا كل على طول اروح اعمل دايفرتيكال في كل خالص واصل لقلت الانتظار وحولته بعد كده الكترونيك كارير جولد فايتر بعد كده فايت التكني لما ارتبط غالب وبقى العيان الميل وبقى تحول لعيان بسيط جدا خلاص. يا اما لو الكلام ده ما ينفعش اخش اعمل جراحه افتح بقى واحط روتين نوتر من السفرة دي ودينا الفورسر كومبال بقى وافتح الوال بقى واخش من السفرة بيت دايليت اضم الدستربيت شغل نظاف اعمل اوبرتيف كولانجيوجرام رغم كل ده انا مش مطمن ان مفيش في جديد ولا ستون اوبرات الفيديو ما على على ارجع فيديو صح صح يقول وطلعها من بطن وما انساش اكيد مرارة اخذ في اخر شغلي مش اول شغل لان مشكلته الرئيسيه مش المرار مشكلته الرئيسيه الكالبر وستارت جونت واقفل بطن العيان واوديه على الاسم ياخد نص افرج البتاع بعد 10 ايام اوديه اسم الاشعه تاني يعمل تي تيوب كولانجيوجرام ما لقيتش حصاوي شديت تي تيوب والعيان ده خف خلاص لقيت حصاوي اخلي تي تيوب في مكانها اوعى تشال وحاول بمنظار اشيل الحفر ما نفعش يبقى خلي تي تيوب لمده شهر تعمل لك تراك فايبرس وين محترم هتشيل تي تيوب وتخش على هذا التراك تتعامل مع الحفر يا بمنظار يا بدورم يا بس صار معانا حاجات كتير نخش من تراك زي البايل باكتنج جدا ما نفعش لا التراك نفع ولا المنظار نفع هفتح تاني ويوم اسود يوم اسود يوم مفتح بيليري فاتج مرة تانية ريكارنت بيليري سيرجري انا مش حريف فيها انا حريف قوي في الفريش بيليري تاني ريكارنت بيليري سيرجري جاهز جالك يعني اللي في مصر بيشتغل ريكارنت بيليري سيرجري حلو مش كتير مش كل الجراحين مش اي مدرس واستاذ عندنا لا لا ريكارنت يوم اسود فكلنا نشتغلها لكن ما ينفعش ابقى عارف اعمل ايه بكلم حد تاني اقول له بعد اذن حضرتك تعالى معايا انا عندي حاله زي كرم كبيره كده نقط تطبيق مأساة ريدين وريتون. طب هسأل سؤال فلسفي شوية ناس مش عارفاه وقت قالوا له المعيدين مش هيعرفوه احنا ليه بنحط فيديو زمان كنت انا فاهم وكتير قوي ناس فاهمه ان احنا بنحط الفيوم عشان خايفين يكون في حفوه فالحفوه تروح عامله اوبستراكشن يقوم الفتحه بتاعتها تروح مفرقعه بوم وتعمل فيديو ريفرنس مواد تمام خالص. بحط في تيوب عشان اقدر من خلالها اشخص لو في دور السوق، ومن خلالها اقدر اعالج من دول. بس التيك يوم هدفها الوحيد كده، ان ثرو هذه التيك يوم اقدر اشخص ريزيدو واقدر اشيل ريزيدو. طب اسالكم سؤال ذكاء، لو انا كنت قبل العمليه بالليل وانا نايم جالي واحد في المنام لابس شنطه ابيض فاضي مش عارف ايه، وقال لي انت بكره عندك حاله كالكولر وبراكتيكولر، انت هتشيل الحفوة لما هتشيلها مش هيبقى فاضي حد، مفيش ريزيدو بحيث النوم وانا رايح بكده في المنامات رحت شلت شلت الحفوة انا متأكد احط الشوك ايوه احطها انا متأكد ان مفيش الهيد والستونز. خلاص يا ايمان احط الشوك ولا ما احط بعدين بالكرانجيوغرافي ما حطش لسه. بقول لك حالا دلوقتي التي تيوب هدفها الوحيد اني اشخص فيها ريزول ستونز وعالجها، مش اي هدف تاني خالص. عشان كده انت تحط التيوب. طب متاكد ازاي؟ ما انا مستحيل اتاكد، انا شغال عمياني لا لي ارسي في ساعد مقالي عندك حفوة ولا تين اقدر احلف ان هما كده بس، ولا الاوبرت الكولانجيوغرافي اقدر احلف بيه، ولا شغل النظافة لما عملته، ولا انت البيت انت دخلته للبيت دق الحفوة راح معدي منهم كم. عشان كده لما فتحناش فايل دكتر حفاها الاسم ده اللي لخبط الناس، ظنوا ان اي فايل دكتر يتفتح تحط الجو الكلام ده مش صح، اللخبطهم لغاية ما اختاروا حاجة اسمها الكولينج سكول في المدينة الفاضلة. في المدينة الفاضلة حاجة تتعب كلمة بص الجزار الفاضلة قوي قوي كمان بس سبعة بيت ها بس عايز برد هون جراح انه الظناية انه انانا كده برد الجزار والبوكس النفس لغاية ما يوصل لآخر البايل بس لغاية الفافينة ما لقاش حاجة خلاص. طب لو معاك كوليدوسكوب قال لك مش شايف حاجه، لو قال لك شايف خشها قال لك مش شايف تحط تيوب؟ لا وصدق او لا تصدق عندنا اساتذه في الكليه مش فاهمين كده، لكن انا شرحتها لك شرح مستوى بالكليه عشان تبقى انت فاهم كويس. بس اوائل جمله تبقى فاهم براحتك فهمت؟ وليه بتكون بخش المنظار من الفتحه دي جوه العمليه؟ لو بتكون بتكون حاجه مفيش حصل لي خلاص احط ديو. والسؤال الشافه اللي بيتقل الناس اللي فاهمه او اللي فاهمين يتكلموا اكتر يقول لك انت تفتح بايل دك تعمل كولاد كولايسوتومي وما تحطش ديو، هو احتمال وحيد ملوش تاني لو معايا كولاد لذلك كده نشوف. طب اسألكم سؤال ما بنجيب صح اسمعوا بس لسه الحته ولا ايه؟ نقرا طب اللي خدناه عشان نبدا الحته اكرم حاجه وجهك. كونفنشنال يعني تقليدي كوريت التكسني عنده كوريت كوريتون وليس فتكتنا كاركتنا لو سمحت تخلي كوريت كوريتون يحب كلمة كوريت التكسني لما تكتب كده كونفنشنال كوريت كوريتون عنده كوريت بعد 10 ايام كلانسيو جرام روبي تيوب الشو فورم الاس دي هي ايه الاس دي لو انت عارف ان دي دي اول مره ده ما يكونش دي تكون اس بس لان اس دي اوريدي لو اس دي and the extra low residual stones and the three low contrast between gene and the two bedroom. طب امال لو بقى في الاثنين ستونز اكتب في الصفحه الفاضيه. ثري وثلاثين ستونز. الكومن باي باك. نمره واحد. Endoscopic extraction. Number B. Leave the kid tube for 1 month. And extract the stone through extract. I'll throw the track of P2. Leave P2 for 1 month and extract the stone through the track of P2. Remember that the full pressure in the open search. Room is full. The eye is in there. بعد 10 ايام التراك مش فول فورد. انت عايز تراك فول فورد. اديك يوم سيئة. السؤال نفسه عم عايز ليه مش تروح في يوم شخصية ده سيئة. لا ده انا بحاول الاسكوبس الاول. الاندوسكوبيك فين بقى معايا تراك تاني؟ ليه؟ العكس. لا لا. الاندوسكوبيك فين دي سكة ودي سكة. بعد ما شلت الجديد والستور هتيجي تو لا خلاص لا الدرج في الوحده سؤال حلو قوي. طب الدرج بقى اللي بقى وينتور بتقفل لوحده ليه يقفل لوحده؟ لان الفايل جاي في السكه الفيديو والسكه بس هيبقى قاعد الفايل في الاول شويه يا سؤال جميل سؤال جميل. الكوليدي بسكوب بخش منين؟ من الفتحة الفتحة في الكوم سؤال حلو قوي. ثالث لا عمري هاجي مش خاطر السؤال بيقول طب انت سايب الستون بقالها شهر وبتكون بقى الضغط مش خايف؟ كان ليش مستعد؟ ما عندوش مستعد بالظبط ما عندوش. انت الاتراك ده ناحيه الشارع لو حتى نزلت وبقت انفكتد وقفلت الباي ده على الشارع ده ما عندوش مستعد بالظبط. انت ظهرك تبدأ الحصة وتركز معاك اللي فات ده كله مش كده. انا مش بحكي لك كلكم عارفين الكلام ده. انت بس الصفحه الفاضيه اكتب ايه واي انسرت دي ليه بتحط دي تو لسبب وحيد ملوش تاني تو دايجنوز اند تري ريجيتوز بس طب انت ما حطش دي تو اكتب السؤال ده للماجستير والدكتوراه اكتب الماجستير بقى انت ما حطش دي تو لو متاكد ان ما فيش مفيش فانت كن متاكد كن لان بشوف بص طب انت كوليدوسكوب ما تكونش متاكد معاه لو تعرف لكن كوليدوسكوب مش متاكد اما لو رحت بيعمل من الدور خلاص اكيد مش هبقى متفاجئ. لما تجيب الكرة على الستة هتعملها ازاي؟ لما تجيب